الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا عن أول حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وقفنا عند قول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وقلنا في تعريف الهجرة أنها ترك شيء لشيء، هذا هو الأصل. والهجرة تكون بالقلب وتكون بالبدن. وقوله هنا فمن كانت هجرته هي هجرة القلوب، لأن التوجه إلى الله ورسوله هو توجه قلب وقصد، ولذلك قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فذكر الهجرة هنا هي الهجرة القلبية، ويتبعها هجرة البدن. فإن القلب إذا هاجر إلى الله أو هاجر إلى رسوله لا بد أن يتحرك البدن إلى الله وإلى رسوله. فالبدن تابع للقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، المتصور أن الهجرة انتقال إلى مكان، هنا ليس ثمة مكان ينتقل إليه. فعلم أن الهجرة المقصودة هنا هي هجرة القلوب وليست هجرة الأبدان. أما هجرة الأبدان فهي تابعة لهجرة القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة إلى الله تكلمنا عنها، قلنا الهجرة إلى الله هي الإقبال عليه، التوجه إليه بالتوحيد والإخلاص والأعمال وسائر الأعمال القلبية. والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباعه واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد له. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هاتين الهجرتين، فقال واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان. هجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله فرض، وليست أمرا متطوعا به. الهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان. قال فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان، أي الاستسلام لحكمه والانقياد لحكمه والقبول لخبره. هذا فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان، يعني بلا حيلة وتخلص. هاتان الهجرتان هما المشار إليهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. قال فهجرته إلى الله ورسوله، ألف واقع في جواب الشرط، كما هو معروف في مثل هذا التركيب أن ألف تأتي واقع في جواب الشرط. إذا كان متى تأتي ألف في جواب الشرط؟ من يجيب متى تأتي ألف في جواب الشرط؟ هي جزاء، جواب الشرط جزاء. ها، لا بد أن يكون جملة، جواب الشرط لا بد أن يكون جملة. الأصل أن لا تقترن الفاء بجواب الشرط إلا في ما إذا كانت الجملة لا تصلح أن تكون شرطا، لا تصلح أن تكون شرطا، بأن تكون جملة اسمية أو طلبية أو مصدرة بربا، وهي مجموعة في قول الشاعر الناظم: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيذ. فعلى كل حال، الآن ألف هنا واقع في جواب الشرط، والجواب الشرط الغالب والأصل في جواب الشرط ماذا يا إخوان؟ أن يكون مغايرا للشرط. فإذا جاء جواب الشرط متحدا مع الشرط فثمة أمر لا بد من التوقف عنده، أظن تكلمنا عن هذا. فمن كانت هجرته فهجرته إلى الله ورسوله، قلنا في ذلك إما أن يقال إن قوله فهجرته يقدر ما تحصل به المغايرة، فيقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله فضلا وثوابا. وقال آخرون بل لا حاجة إلى التقدير، وإنما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله أي بيان كمال هذا العمل وعظيم فضله وكبير أجره. وقيل إن المعنى أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فسيدرك ما هجر له، سيدرك مقصوده وسيحصل له ما يريد، وهذا معنى فهجرته إلى الله ورسوله. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم هذا المثل الأول، وهو مثل من صحت نيته وسلم قصده وخلص في طلبه ووجهه. أما الثاني قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لاحظ الفرق بين التركيبين، هنا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وهنا قال لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. اللام هنا للتعليل بمعنى لأجل. أسألكم ما الذي يوحيه لكم اختلاف التعبير؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وقوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ماذا يوحي؟ ها محمد أحمد طيب ها تعدد أنواع النيات الدنيا. طيب الذي يظهر يعني الأقوال التي ذكرت كلها قريبة من المعنى، لكن أبرز ما يظهر والله أعلم أن يعني المعنى البارز هو أن هجرة إلى الله ورسوله فيها خروج عن المألوف، وإذا قال إلى وهنا في غاية ونهاية. أما الدنيا فهي قريبة ويحصلها الإنسان، ولذلك قال لي بمعنى أنه ليس هناك عنا لإدراكها وتحصيلها، بل هي قريبة ودنية على اسمها دنيا دنية، يدركها الإنسان بقرب وسهولة وبدنو وسفول، فليس فيها علو وارتفاع وعظمة وعلو شأن. هذا ما يفيده التنويع في قوله صلى الله عليه وسلم كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. قول لدنيا أي لأمر من أمور الدنيا، وأمور الدنيا تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. فليست أمور الدنيا على حال واحدة، بل أمور الدنيا متنوعة متفاوتة. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن كانت هجرته ومن كانت هجرته لدنيا يشمل كل المقاصد الدنيوية العادية المباحة والمحرمة والمكروهة، فهجرته لما هاجر إليه. وهذا مفارقة بين الصيغتين أيضا، أي فسيدرك ما هاجر إليه ما قصده، وليس له بمعالي الأمور شأن، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه لكون ذلك أمرا لا يؤبه له فلا يستحق أن يذكر ولا أن ينص عليه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بعد هذا نرجع للوقوف على أبرز ما في هذا الحديث من فوائد. نعم، من فوائد الحديث حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، هذا مستفاد من التقعيد والتمثيل أو التأصيل والتمثيل. فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالتأصيل، ثم انتقل لتقرير ذلك المعنى أو لإيضاح ذلك المعنى بالتمثيل. من فوائد الحديث شريف وعظيم مكانة النية وأنها في منزلة عالية، فالنية من أهم ما ينبغي الاعتناء به في العمل، لأن الأعمال تابعة لها، فالنية أصل جميع الأعمال. وهي روح العمل، إذا خلى العمل من النية فلا فائدة منه. ومن فوائد الحديث هو أن الأعمال لابد أن تقارنها نيات، لقوله إنما الأعمال بالنيات، فكل عمل بغير نية فإنه لا يجزئ. ولهذا قيل: النية فرض في كل العبادات وشرط لكل الأجور والمثوبات. وفيه من الفوائد أن النية تكون قارنة للعمل من ابتدائه إلى انتهائه، فلا بد أن تكون حاضرة مستصحبة في العمل. ولذلك قالوا: النية ركن لا يصح العمل إلا به، وهي شرط، ركن في الابتداء وشرط في الاستصحاب والاستمرار، لأنه لا يكون جزء من أجزاء العمل إلا ولا بد فيه من نية. بعض العلماء قال النية ركن، وبعضهم قال النية شرط، وبعضهم فصل قال هي ركن في الابتداء شرط في الاستصحاب والأثناء، والذي يظهر أنها شرط من ابتدائها إلى انتهائها. وفيه من الفوائد أن الأعمال تتميز بالنيات، فالنيات هي التي تميز الأعمال وتفرقها، فتميز بين العبادة والعادة، وتميز بين العبادات في ذاتها، فالنية هي التي يتميز بها العمل عبادة أو عادة، أو العبادات فيما بينها بين من فرض ومسنون، وتعيين الفروض أيضا فيما إذا كانت متشابهة الصورة في الأعمال. من فوائد الحديث أن الإنسان له من المترتب على ما يصدر عنه بقدر ما معه من نية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكل امرئ ما نوى، فلك مما يترتب على العمل من آثار وأحكام بقدر ما معك من النية، بقدر ما معك من النية صلاة سلامة وصحة وحضورا، بقدر ما تحصل من آثار وأحكام العمل. أحكام العمل وآثاره مرتبطة بإيش؟ بالنية، فلك منها بقدر ما معك من النية. هذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل امرئ ما نوى. وفيه من الفوائد الحث على تجويد النية وإصلاحها، فإن صلاحها يعظم به الأجر ويكبر به العطاء. فالفضائل في الأعمال ليست بصورها، إنما بحقائقها وما قام في قلوب أصحابها. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال، الفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان. وهذه قاعدة جليلة، إذا استحضرها المؤمن كانت نافعة له في أعماله. بقدر ما يقوم في قلبك من حقائق الإيمان تحوز من الفضائل عند الرحمن. فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان، وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان. ثم يمثل ابن القيم فيقول: حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان، يعني يظهر لنا حالهما مستوية، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا متقن لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متقن لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون العاملان في أعيننا في رتبة واحدة لأن الصورة واحدة ما تختلف، لكن الفرق الذي بينهما كبير، هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. منظ ذلك إيش؟ ما قام في القلوب من حقائق الإيمان وما قام بقلب أصحابها من البرهان. ويكون بين ثواب ذا وثواب ذا رتب مضاعفة بلا حسبان، هذا عطاء الرب جل جلاله، وبذاك تعرف حكمة الرحمن. إذن عرفنا الآن أهمية النية في إدراك هذه المراتب العلية والفضائل السنية، فإنه لا تدرك إلا بتمام الإخلاص وكمال الإقبال والتوجه إلى الله جل في علاه. هذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: ولكل امرئ ما نوى. ومن فوائد الحديث أن هذا الحديث أصل في إبطال الحيل، أصل في إبطال الحيل، فكل من أراد الوصول إلى محرم بما ظاهره الإباحة فإنه يقال له: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يخادعون الله وهو خادعهم. وقد احتج البخاري رحمه الله بهذا الحديث على إبطال الحيل، فذكره في صحيحه مستدلا به على إبطال الحيل، لأن الأعمال بالنيات ولكل عامل ما نوى، فإذا نويت التوصل إلى محرم بما ظاهره الإباحة فهذا لا يحله ولا يبيحه. وفيه فضيلة الهجرة وشريف مقامها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بها، وأن أشرف ما يكون من الهجرة وأنفع ما يكون من الهجرة هي الهجرة إلى الله ورسوله، والهجرة إلى الله بالتوحيد والإخلاص له جل في علاه وسائر الأعمال القلبية، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والتصديق والقبول. وكلما عظم ترك الإنسان الشيء لله عز وجل كان قائما بهذا العمل الجليل وهو الهجرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مراه الشعبي عن عبد الله بن عمرو: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا معنى ما ذكرت قبل قليل من أن الهجرة أصلها هجرة القلب إلى الله تعالى، وأن ما يلي ذلك من سير البدن تابع لما في القلب من هجرة. وفيه من الفوائد أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فسيدرك ما هاجر إليه من الفضل سواء أدركه أو لم يدركه، ما دام أنه قصده بقلبه فلا بد أن يبلغه الله تعالى فضلا، بلغ ذلك أو لم يبلغ، الشأن في قصد القلب وتوجهه. فإذا حيل بينه وبين ما يريد لمانع فإن الله تعالى يعطيه الأجر، وهذا ما ذكره الله نصا في قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا هجرته إلى الله ورسوله، لكن ما استطاع، ما كمل، ما وصل، لكن الله تعالى بلغه ما أمل لما صدق في توجهه إلى ربه. وكل من صدق المعاملة مع الله لا بد أن يبلغه الله ما قصد، فالله كريم جل في علاه لا يخيب قاصدا قصده، بل يعطي عطاء عظيما على ما لا يكون من العمل إذا صدقت النية. ولذلك من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله حسنة كاملة، ومن هم بها وعجز عنها مع صدق رغبته فيها بلغه الله أجر العامل. كل هذا فضل من الله سبحانه وبحمده. فيه من الفوائد أيضا أن أغراض الدنيا مهما تنوعت وتفننت فهي نازلة، ولو كانت مباحة فإنها ليست مما يصبى إليه ويؤمل فيه ويطمع فيه، بل هي دنية لا تحتاج إلى مزيد عناء وتعب لإدراكها. هذا أبرز ما يسر الله تعالى من الفوائد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.